السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة نتحدث في باب الحيض، وده آخر باب معانا السنة دي، وربنا إن شاء الله يسهل الحاجة. طيب، الحائض معناها التي سال دمها، يعني الدم بتاعها بيسيل. إيه اللي يحرم على الحائض؟ يحرم على الحائض 3 أشياء، وده بإجماع العلماء كلهم. يحرم على الحائض الصلاة، الصوم، الجماع، أن يجامعها زوجها في وقت الحيض. وطبعا زي ما تكلمنا قبل كده في الأصول، وإن الحيض ده يبقى المانع، ده يعتبر مانع يمنع من التكليف، سواء بقى كان صلاة، صوم. وهنا عندنا كمان يحرم على الحائض الجماع، الوطء، يعني الوطء هنا معناه الجماع. طبعا الأدلة عندنا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها لم ولم يجامعهن في البيوت ولم يجامعهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض. طبعا كل اللي هو إيه، أدب. طيب، هنا اليهود يا جماعة سبحان الله لما تحيط فيهم المرأة بيخرجوها بره البيت خالص، يعني مش مجرد أكل وشرب، لا، تخرج بره البيت خالص، بيبقى لها أوضة كده بره تقعد فيها، يعني حتى في البيت يعني ما بتكلموش معاها، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش معاملات. يعني شوف هنا: ولم يجامعهن في البيوت، يعني ما بتقعدش معاهم في البيت، خارج البيت خالص. فطبعا سبحان الله الصحابة لما دخلوا في الدين، دخلوا في الإسلام، فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم طبعا حصل، يعني ما هو خدي بالك اليهود دول أهل كتاب، هل هيكون الحكم برضو بالنسبة لنا كده؟ فسبحان الله نزلت الآية على طول: ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء. شوفي بقى هنا تكريم المرأة. المرأة يا جماعة ليست بنجس، هو الحيض بس هو اللي عليه إجماع من علماء دم الحيض بالنجاسة فقط، لكن أنت مالك، يعني أنت مش ذاتك فيها نجاسة. سبحان الله، الحيض هو اللي نجس، وده عليه إجماع، دم الحيض نجس بإجماع العلماء. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ ورواية أخرى: إلا الجماع. يبقى الرجل يصنع مع امرأته ما يحلو له إلا أن يجامعها فقط. طيب، مسألة: ما هو المحرم إتيانه من الحائض؟ امرأة حائض، إيه اللي يحرم على زوجها أن يفعله معها؟ هنا طبعا في خلاف ما بين العلماء. طبعا أنا قلت قبل كده إن الحيض هندرسه بخلافاته. ليه؟ لأن الحيض مش مقرر عليك السنة الجاية، ده بالحيض خلاص السنة دي مش هيطلع معاك السنة الجاية، عشان كده في خلافات هندرسها في الحيض السنة دي. هنا طبعا في خلاف ما بين العلماء. الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ليهم رأي غير الإمام أحمد. الإمام أحمد قال: يجوز كل شيء إلا الجماع فقط، يعني الفرج فقط، ده اللي يحرم، ده الإمام أحمد. لكن قال: يحرم ما بين السرة والركبة، كل المنطقة دي يحرم على الرجل أن يقترب منها من زوجته في وقت الحيض. تحريم، يعني يحرم، يعني يا جماعة يعني كده يأثم. من السرة للركبة. ده رأي الإمام إيه؟ الشافعي. مالك وأبو حنيفة قالوا لا، على كراهة. على كراهة يعني طبعا أخذنا القراءة قبل كده. معنى الكراهة إيه؟ طيب، أدلة الشافعي اللي قال بالتحريم ومالك وأبو حنيفة اللي قالوا بالكراهة استدلوا بحديثين. حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتذر ثم يباشرها. أمرها أن هي تأتذر وبعدين إيه يباشرها. طيب، الحديث الثاني عن حزام ابن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار. لك ما فوق إيه؟ الإزار، يبقى الجزء الأعلى من جسد المرأة بس اللي الرجل إنه يستمتع به، لكن كل بقى من الإزار كده ده لا إيه؟ يحرم. طيب، دي أدلة الشافعي وأبو حنيفة ومالك. الإمام أحمد اللي قال الجماع بس هو اللي يحرم، يعني الفرج بس هو اللي يحرم، فيما عدا ذلك يجوز الرجل أن يستمتع بامرأته بما شاء، قال عندنا أكثر من دليل. عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيء، الفرج فقط. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، واخدين بالكم؟ يبقى اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى هنا يا جماعة الأحاديث دي وضحت لنا الأحاديث التانية، واخدين بالكم؟ وضحت لنا إيه بالظبط اللي يحرم. شوفي هنا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع فقط، هي دي المنطقة اللي يحرم على الرجل الاقتراب منها، فيما عدا ذلك يجوز. وده طبعا يعني هو ما دل عليه الدليل، وده الراجح في المسألة. يبقى يحرم على الرجل جماع امرأته وهي حائض فقط لا غير. طب هو عايز يعني يستمتع بها، يبقى يستمتع بما شاء من كل يعني بقية الأجزاء الجسم إلا ما عدا إيه؟ الفرج فقط. الفرج فقط. وهنا طبعا واضح قوي يعني اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجد. طيب، عندنا مسألة، ما هي كفارة من أتى امرأة وهي حائض؟ تجيب بعض الأسئلة، راجل جامع امرأة وهي حائض، ما هي الكفارة؟ نعمل إيه؟ أتى بمحرم، ماذا نفعل؟ شوفي هنا عندك حديث أبو هريرة: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، يجي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يبقى إذن من يأتي امرأة وهي حائض، ده لما نجمعه مع الكفارة يبقى هتكون إيه؟ كبيرة. لما يكون في حاجة يا جماعة فيها كفر بنلاقي إن ليها كفارة، دي بتدل على إنها كفر غير مخرج من ملة، بتدل على إنها إيه؟ كبيرة. ليه؟ لأن الحدود كفارات، الحدود كفارات. يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم للي يجامع امرأته تعتذري يا حبيبتي. بصي يعني يا جماعة، يعني تتحفظ في المنطقة دي، تتحفظ في منطقة الإيه، يعني منطقة الجناية، يعني تبقى لابسة حاجة، يعني تعتذر، يعني تضع على نفسها الشيء. يعني شوفي حتى هنا بيقول لك إيه، من وضع على فرجها شيء. الحديث بتاع أدلة الإمام أحمد وضحت لك معنى الكلام ده. أيوه تغطي، تكون لابسة مثلا شورت أندر فيما شابه يعني، واخد بالك؟ تلبس يعني. هي بس يا جماعة المنطقة دي اللي يحرم على الرجل أن يستمتع بها من امرأته، اللي هي إيه؟ الفرج نفسه، الفرج نفسه لا يجامعها فقط، لكن فيما عدا ذلك يجوز. يجوز طبعا يعني يا جماعة، يعني إن هو يقترب منها، يقبلها، يعانقها، كله يعني مفيش أي مشكلة خالص. يعني هو شوفي حتى يعني إذا أراد من امرأته شيء وهي حائض ألقى على فرجها شيء. الفرج معنى اللي هو قبل، قبل المرأة، فرج المرأة شيء بس، عشان كده بس هو ده اللي يحرم، فيما عدا ذلك يفعل الرجل يريد. شوفي حتى اصنعوا كل شيء ما يحلو له إلا أن ينجح. خلاص يا فضل. هنا بقى الكفارة زي ما بقولك جمع ما بين الحديثين دول، يبقى هيبقى دي كبيرة، من يأتي امرأته وهي حائض يجامعها وهي حائض، ده أتى بكبيرة. طب ليها كف، عرفنا منين إنها إنها كبيرة؟ لأن لها كفارة، لها إيه كفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، إن فعل ده أجزأه وإن فعل ده أجزأه، يعني ده أو ده. طب الدينار ده يعني إيه بالظبط؟ الدينار ده يا جماعة تقريبا 5.25 ذهب عيار 24. يعني لو قلنا مثلا دلوقتي الذهب عيار 24 بكام؟ يعني احنا بنحسبها، تحسبيها على طول، عيار 24 بكام؟ تقريبا ب 340 او 330 حاجه في الحدود دي. تقومي ضربه 340، اذا كان 340 يعني النهارده او كده، في 5.25 ويتصدق بالمبلغ ده، أو نص المبلغ ده دينار أو نصف دينار. يبقى الدينار بيعادل 5.25 ذهب عيار 24 أو نصف دينار، دينار كامل أو نص الدينار ده، يعني نص 5.25 ذهب عيار 24، كده أجزأه وكده أجزأه. تمام كده؟ مش عايزة أتنقل لنقطة تاني إلا لما أخد منكم التمام إن دي مفهومة. عشان يعني هي هنا الحيض يعني معروض في صيغة مسائل. طيب دي الكفارة بتاعتها. وطبعا طالما كده ليها كفاره يبقى كده ايه. بص يا يا سناء دلوقتي، يعني اذا رجل اتى امراه وهي حائض، هو كده اتى بمحرم. طب عليه كفاره؟ ايوه في كفاره، لان دي كبيره من الكبائر وليها كفاره. ايه الكفاره بتاعتها؟ يعمل ايه؟ هيتصدق بدينار او نصف دينار. ان تصدق بدينار اجزاه، تصدق بنصف دينار اجزاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار او بنصف دينار. طب الدينار ده قد ايه؟ دي عباره عن الدينار يساوي 5.25 جرام ذهب عيار 24، حد بسرعة يجيب لي الذهب عيار 24 الجرام بتاعه بكام النهاردة، وبعد ما يجيبه يضرب. ايوه بس جبتها لي مصري يا باشا، عيار 24 اهي بايه؟ ب 300. طيب ب 300 ب 300، قولي 350. 350 في 5 وربع. يلا 350 في 5 وربع كام؟ زي ما يكون يا فاطمة، هاتي جرام 24 بكام؟ الجرام الواحد بكام؟ واضربيه في 5 وربع. ماشي؟ هيطلع كده أهو المبلغ 1837.5. 1837.5 ده الكفارة اللي يدفعها. ماشي يا جماعة؟ هيتصدق بالمبلغ ده، ده دينار. طيب لو نصف دينار يبقى نصف الرقم ده، يعني يبقى حوالي مثلا 540، حوالي 900، حوالي 900 ايه؟ لا 900 ايه؟ 918 تقريبا، 918. خلاص، يبقى من أتى امرأته وهي حائض هيدفع بقى كل مرة بإيه؟ ب 1837 جنيه أو 918. خلاص يا جماعة، مع بقى اختلاف يعني بنفس يعني الذهب عيار 24 في أي بقى قطر كان، سواء كان في تونس، كان في الجزائر، كان في السعودية، عيار 24 بكام؟ الجرام بكام؟ اضربيه في 5 يتصدق بالمبلغ اللي طلع لك في 5 وربع أو بنصه، زي ما إيه عملت سناء ونهلة كده. ده الدينار وده النصف دينار. خلاص؟ طبعًا ده إحنا يا جماعة بنتكلم عن الدينار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس إحنا بنحوله بنحوله للايه؟ للذهب اللي هو دلوقتي معروف عندنا جرام الذهب بكذا. جرام الذهب عيار 24، 5 جرام وربع ذهب عيار 24 يساوي دينار، اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتصدق بيه، او نص دينار نص المبلغ. خلاص كده وضحت النقطة دي؟ كويس جدا. نخش بقى في نقطة تاني وركزوا معايا. طيب إن ما كانش يقدر، إن ما كانش يقدر يتوب ويستغفر لعل الله عز وجل إيه يتقبل منه. واخدة بالك؟ بس خدي بالك يا جماعة إن التوبة ليها شروط. الندم والتوبة وعدم العودة والعزم على كده، يندم على هذا الفعل ولا يعود له، مفيش إعادة تاني لهذا الموضوع. خدوا بالكم يا جماعة، ويتمنى من الله عز وجل أن يتوب عليه ويغفر له. ده إذا كان لا يستطيع إن هو يدفع الكفارة دي. طيب نيجي بقى للسفرة والقدرة في الحيض. السفرة والقدرة في الحيض. جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي، دول طبعا أشهر الجمهور اللي ذهبوا للمذهب ده، إن السفرة والقدرة في وقت الحيض حيض. بمعنى خدي بالك يا جماعه، الحيض بيختلف من مراه لمراه. في بعض النساء تلاقي بينزل يبتدي الحيض بتاعها مثلا بني، وبعد يبتدي ينزل الدم الاحمر، وبعدين يومين ثلاثه كده، وبعد كده يبتدي ينزل ايه بقى؟ صفره، لون اصفر، لون قدره كده، بيجي فاتح، حاجه مكدره كده. وبعدين يرجع دم تاني، القدرة والسفرة اللي في الحيض دي بتعتبر حيض. شوفي هنا حديث أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. طب ايه الطهر ده؟ الطهر ده يا جماعة بيكون بالقصة البيضاء، إفراز أبيض زي الفضة بينزل بعد انتهاء الحيض، ودي بنسميها العلامة، علامة الطهر، نزول القصة البيضاء. قبل نزول القصة البيضاء السفرة والقدرة البني الألوان كلها حيض. نزلت القصة البيضاء، اللي بعد القصة البيضاء ليس بحيض. لأن شوفي حديث المعطية: كنا لا نعد القدرة السفرة القدرة بعد الطهر اللي هو القصة البيضاء ونزولها شيء. ينزل زي ما ينزل بعد القصة البيضاء، خلاص تغتسل المرأة ويبتدي إنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. لكن قبل كده لا. بصوا يا جماعه معلش، يعني ارجو ان احنا نتحرى القصه البيضاء، لان كتير من النساء تيجي تقول لك: لا ده انا الجفاف. طب يا ستي وبعد الجفاف يحصل ايه؟ تقول لك بعد الجفاف ينزل دم تاني. يا سلام، بعد الجفاف ها ينزل تاني صفره وقدره واحمر لا لا لا لا لا، لان يا جماعه ده من طبيعه فرج المراه ان بينزل الافراز ده. لا ان شاء الله هتلاقيها، وهنتكلم يعني احنا بس خلينا في القدره والصفره دي، ان هي في وقت الحيض حيض بعد القصة. خد بالك يا جماعة ان القصة البيضاء دي علامة مميزة جدا جدا جدا في النقاء. خلاص كده، قبل القصة البيضاء حيض، صفرة، قدرة. ان يا جماعة في ناس يعني سبحان الله تعمل ايه، تلاقي الدم خلاص خلص، خلاص، ويبتدي بقى الصفرة والقدرة، يقول لك خلاص بقى كده ده الجفاف. لا ده مش جفاف، كل ده حيض. حاضر، ما تخافيش هجاوب لك عليه يا فاطمه، بس خليكي معايا. لا اكتر من 3 ايام ومفيش اي حاجه نازله. تعرفين ايه يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ بص اللي بيحصل ايه؟ احنا بيبقى عندنا قلق. اول ما ينتهي الدم الاحمر بيبتدي بقى يعني الدم مبيبقاش بغزير، بيبقى قليل كده، ويبتدي بقى صفرة قدرة مش عارفة ايه، وتلاقيكي جفيتي شوية مفيش حاجة نازلة، خلاص طيرت وتروحي ايه تختفي، وشوية تاني نزل صفرة، نزل قدرة، لا ده نزل بمبة، لا نزل بني. انتظري شوفي هنا يا جماعة عائشة سبحان الله رضي الله عنها، أمنا عائشة كانت هنا ما روي عن مالك بن علقمة عن أمه أن النساء، أمه بقى بتقول له أن النساء كن يرسمن إليها بالدرجة فيها شيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها. يعني بياخدوا مثلا في قطنة، تاخد تمسح مسحه كده وتوديها لايه؟ لعائشه، لامنا عائشه رضي الله عنها، عشان تستشيرها. ها اطهر كده، تقول لها ايه؟ لا تعجل. شوفي امنا عائشه كانت تقول للنساء ايه؟ لا تعجل، ما تعجليش حتى ترين القصه البيضاء، ما تعجليش، اصبري القصه هتنزل، هتنزل. ما فيش يا جماعه امراه من غير افرازات، ده كده معنى كده الرحم ده عايز علاج، لازم بتنزل الافرازات البيضه. او الافراز الابيض ده تنزل افراز ابيض، بعد كده بقى بينزل اي الوان تانية مش مهم، لان كل مرأة عن مرأة بتختلف، ينزل اخضر، ينزل اصفر، ينزل ازرق، ينزل اللي ينزل حتى لو اسود، لكن القصة البيضاء دي علامة مميزة لانتهاء الايه الحيض. شوفي هنا عائشة رضي الله عنها تقول ايه، لا تعجلن، ما تستعجليش، اصبري حتى ترين القصة البيضاء. شوفي حديث تاني، حديث ده برضه ايه روايه تانيه، فاذا رات المراه الدم فلتنفك عن الصلاه، ما تصليش حتى ترى الطهر ابيض كالفضه ثم تغتسل وتصلي. ترى الطهر ماله ابيض فضه كده نازله لونها في الوقت ده نغتسل ونصلي. اصبروا يا جماعة على نفسكم شوية، لأن احنا بصراحة يعني ما ألفينا علي أباء واحدة تقعد تغتسل كام مرة قبل ما إيه ونزل، ولا ما... لا اصبري اصبري اصبري عليها هتلاقي القصة نزلت. واخدين بالكم؟ طيب اي افراز ابيض بينزل يا نهله هي دي القصه البيضاء. اي افراز يا جماعه بينزل، شايفين يا جماعه معلمتي من تعاني من كثره الافرازات التي لا تنقطع ابدا فلا تستطيع التمييز بين القصه البيضاء والافرازات، هي الافرازات هي القصه البيضاء. اي افراز ابيض يا جماعه بينزل هو ده القصه البيضاء. هي افراز بينزل ابيض هي دي القصه البيضاء، خلاص كده. حاضر هجاوبك يا حبيبتي، هجاوبك بس انا اخلص من النقطه دي، مش هسيب لك سؤال يا فاطمه ما تقلقيش، بس عايزه اركز دي تبقى راكزه في دماغ كل واحده فينا، وبعد كده هنتقف ان فعلا ما لقيتيش بقى يعني قصه هنشوف هنعمل ايه، ما تقلقيش والله ان شاء الله يا جماعه يعني الحيض هينتهي معانا وتكوني على يقين منه، يعني بصي انت تفتي فيه بعد كده. اي حد يسالك في الحيض تقولي بقى دي ايه؟ دي بقى انا تمام فيها. ما تقلقيش. طيب شوفي هنا عشان برضو يعني طبعا احنا قلنا ده راي الجمهور اني بالقصه البيضاء. ابن حزم ذهب مذهب تاني. طبعا انا هذكره ولكن طبعا هو ايه مرجوح. اللي انا قلت عليه قبل كده ده الراجح. ابن حزم بيقول لا. قال اني هيجي لنا حديث بعد كده دم الحيض والدم الاسود. ليه عندنا حديث فاطمه بنت حبيش لما كانت بتسال النبي صلى الله عليه وسلم انها امراه الصحاد ولا تطهر ابدا، فقال ان دم الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم بقى اذا كان دم الحيضه فانه دم اسود يعرف. طب هنا فاطمه رضي الله عنها كانت بتستفتي النبي في ايه يا جماعه؟ كانت بتقول له ان هي امرأة تستحاض فلا تطهر. نسأل الله السلامة العافية. يعني ايه تستحاض فلا تطهر؟ ما بتشوفش الطهر ابدا، على طول دم نازل، دم دم دم دم دم، هي مش عارفة ده حيض ولا استحاضة ولا ايه ايه ده كله ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفرق لها ما بين ايه وايه؟ ما بين دم الحيض والاستحاضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيضة فإنه إيه؟ اسود يعرف، لكن الدم الثاني لا، ما بيبقاش بالكيفية دي اللي هو الإيه الاستحاضة. يبقى إذا ما ذهب إليه الجمهور هو إيه الحق، لأن طبعا يا جماعة هنا فاطمة بنت حبيش يعني كانت النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق لها ما بين إيه وما بين إيه، زي ما بقولك ما بين الحيض والاستحاضة، يعني لا في سفرة ولا في قدرة هنا. ما فيش لا سفرة ولا قدرة. واخدين بالكم؟ فهنا جمع بقى طبعا ما بين الأحاديث دي كلها، يبقى هو رأي الجمهور هو الرابح طبعا. ليه؟ لأن هنا حديث عائشة رضي الله عنها: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، ما تعجليش. ده في الحيض، بتفرق عائشة رضي الله عنها بين الحيض والطهر. لكن هنا حديث فاطمة بن حبيش، تفريق ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الحيض والاستحاضة، دي حاجة تانية خالص. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى اذا السفرة والقدرة داخل الحيض حيض، بعد ما تنزل القصة البيضاء ينزل سفرة، ينزل قدرة، ينزل اللي ينزله، ده مش حيض خلاص، ده إفرازات بقى لا تأخذ أي حكم. ليه؟ شوف إيه معطية، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. يبقى السفرة والقدرة في الحيض حيض، بعد الطهر ونزول القصة البيضاء لا يعتد بيه وما يبقاش حيض. طيب النقطة كده دي وضحت. مسألة: الطهر يكون إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف. عندنا زي ما قلت الفيصل في انتهاء الحيض القصة البيضاء، إفراز أبيض بينزل بيوضح ان الحيض انتهى بتاع المرأة في الوقت ده. واخدين بالكم؟ طيب زي ما بتقول في بعض النساء لا ترى القصة البيضاء. خد بالك يا جماعة، انت من التوتر اللي انت بتعمليه بيخلي القصة بتتوه منك. واخدة بالك؟ قصة ساعات تنزل وانت مثلا تسقط مثلا في الحمام، ما تاخديش بالك منها نزلت امتى، عملت ايه، قد ينتج هذا الامر. طيب دلوقتي اللي بتقولي ان مفيش، هو جفاف، بس خدي بالك جفاف يعني مفيش حاجه نازله خالص، مش هيبقى سفره وقدره نازله، مش هيبقى اصفر نازل، افراز اصفر نازل، او افراز بيج فاتح. عارفه البيج الفاتح قوي ده؟ ده برضه حيض، كل ده حيض. مش هيبقى يعني هتيجي تمسحي، تاخدي يعني تمسحي بقطن او ما شابه، مش هتلاقي حاجه طالعه فيها خالص. مفيش حاجه كده خالص. لو الجفاف هنعتد بيه، لو بعد الجفاف ده ما ينزلش اي حيض تاني، بمعنى انا مثلا خلاص ما بقاش كل ما امسح ما لاقيش حاجه خالص. انا بفترض يا جماعه افتراض، ولكن ده مش بيبقى على الحقيقه، ما فيش حاجه، جفاف تام، ما فيش اي افراز، وده مش رحم طبيعي، ده كده عايز عليك، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه. طيب وبعدين؟ وبعدين تاني يوم لقيت دم احمر نازل، الجفاف الذي لا يعقبه نزول اي افرازات تانية ملونة، لا يعقبه نزول شيء. لان زي ما بقولك في بعض النساء الدورة بتاعتها بتبقى جفاف وبعدين بيكمل الحيض تاني ينزل، كل ده حيض. قد تجفي بعض الوقت وتلاقي صفرة وقدرة نزلت، كل ده حيض. كل ده يخلص يبتدي بقى القصة البيضاء تنزل، دي العلامة المميزة. واخدين بالكم؟ لو، ولكن لو كان في حد بالجفاف، الجفاف الذي لا يعقبه نزول شيء. لأن في نساء تقول إيه مثلا جفاف جفاف جفاف جفاف، وبعد كده بتنزل القصة البيضاء بعد فترة طويلة. مثلا يعني كان في يعني احدى الطالبات كانت بتقولي يعني 4 ايام جفاف ما فيش فيهم نزول شيء خالص، هي طبيعه رحمها كده. واخدين بالكم؟ ما فيش حاجه نازله تقولي ما فيش حاجه نازله، لا صفره ولا قدره ولا بيج ولا اي لون خالص. وبعد ال4 ايام الجفاف دول تنزل القصه البيضاء. لا خلاص كده، خلاص دي طبيعه ايه؟ طبيعه الحيض بتاعها بالكيفيه دي، خلاص انت تنتظري هتلاقي الجفاف اللي انت عارفه معاده ده ومش هيعقبه نزول حاجه اي الوان تانية يبقى خلاص كده اعتزي بيه. فاهمين يا جماعه؟ لكن اوعي، لان كان في مثلا نساء تقول لي ايه خلاص الدوره خلصت، هي ستي جفاف، طيب اختفت، تاني يوم بتنزل بس بقعه حمرة كده. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده ان شاء الله يعني؟ لا طبعا كل ده خيط، لا دي بس نقطه صغننه كده. يعني ايه نقطه صغننه؟ كل ده خيط. اصبري اصبري، كل واحدة ليها طبيعة في الحيض، وخدي بالك طبيعة الحيض بتتغير من فترة لفترة. ممكن في نساء كل 3 4 سنين تتغير الدورة بتاعتها رأس عن عقب، اللي كان بتحيض 3 أيام فهي بتحيض أسبوع. تتغير بعد مثلا كل ولادة، تلاقي الحيض يتغير، كيفية نزوله، كيفية القصة، ودي بتيجي ازاي؟ سبحان الله، بتختلف من فترات انت كانسانه، يعني كشخص واحد بتختلف في فترات حياتك. واخدين بالكم يا جماعه؟ ارجو ان الكلام يكون واضح. يبقى هنا لازم يبقى في يعني حد معين بتنتهي عنده الحيض، ينتهي عنده الحيض، القصه البيضاء. طيب والجفاف زي ما قلت بالكيفيه اللي احنا اللي انا تكلمت بيها دي. في حد عنده سؤال؟ مش عايزين بقى ايه يعني اول باول كده، في حد عنده سؤال؟ فاطمه اجابتك الاجابه كده وصلت؟ فاطمه الزهراء، طب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. معلش يا جماعه، اصل الحيض ده سبحان الله، يعني كلما ام بتكلم بنتها عن الحيض ده للاسف، لكن انتوا اهو درستوا ده؟ لا، وصليه لبنتك، فهميه على الحيض ده ايه؟ امتى تغتسل؟ القصه البيضاء دي امتى؟ لا يا حبيبتي انتظري، بلغيه لاخواتك، بلغيه لامك، لان يا جماعه سبحان الله ده فقه، ده بينبني عليه صلاه، صلاه وصوم، مش امر هين، امر مهم جدا بالنسبه للمراه انها تتعلمه وتتقنه، يبقى تعرف تميز هي اللي تفتي نفسها. لا ده كده لا يبقى حيض، لا ده كده يبقى لسه، لا الحيض خلاص انتهى، لا ده كده لسه انتظر، لسه القصه البيضاء. طيب اقل وقت للحيض واكثره، اقل وقت للحيض واكثره، اقل وقت للحيض دفقه واحده، ودي سبحان الله في بعض النساء بتبقى كده، تلاقي بوم نزل دم مرة واحدة كده وبعدين ينزل القصة البيضاء خلاص الحيض انتهى. دي أقل إيه؟ أقل حيضة، وده طبعا اللي قال بيه يعني الأوزاعي والشافعي وداود الظاهري، دي أقل يعني وقت ذكر للحيض دفقة واحدة. طب أطول بقى حيض ممكن نقول عليه إن ده يعني أكتر حاجة بعد كده ما نعتبروش حيض، نعتبره استحاضة. اللي تكلم بيه الإمام أحمد وقال ده 17 يوم، 17 يوم. وده كان في قبيلة نساء المكشون. دول كانوا بيحيضوا 17 يوم، ودي أكتر مدة ذكرت في الحيض. اللي هيبقى 18 يوم حيض نقول لها لا، هم 17 بس، وال 18 ده ايه؟ استحاضه. لان اكثر وقت حيض ذكر او ذكروه العلماء 17 يوم. 17 يوم. واخدين بالكم؟ طيب. يجي نقطة تانية. هل يكون الطهر بالاغتسال ام بغسل الفرج؟ دلوقتي انا نزلت القصه البيضاء، انا كده المفروض طهرت من نزول الحيض، وجب الغسل. اول ما تنزل عليك القصه البيضاء اغتسلي فورا، ليه؟ لأن من أول ما تنزل القصة البيضاء وجبت عليك الصلاة، لأن مفيش لا يمنع، مفيش مانع عندك يمنعك من الصلاة، يبقى تختفي عشان تبتدي تصلي. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب هل هنا بقى الطهر بيكون بمجرد إن أنا أغسل كده الفرج وخلاص، ولا لازم أختفي؟ لا طبعا، هو في خلاف برضه ما بين العلماء، ولكن طبعا إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرنا يعني إيه؟ كل الطهر، سواء خدي بالك إن الطهر هنا دي لفظة تعتبر من اللفظات المشتركة، يمكن تكلمنا عنها قبل كده، بتعني طبعا التطهر طبعا، سواء الاغتسال أو بغسل الفرج أو إني تنتهي الحيض، ينتهي عندك إن أنت طهرتي بانتهاء الحيض كده. طبعا كل ده داخل في المعنى ده، فلازم بنحمل على كل معانيها، ولا يجوز يعني أول يعني بالنسبة مثلا رجل يريد أن يجامع امرأته، لازم يا جماعة تختسل الأول. ما ينفعش مثلا طالما انتهى الحيض إن يأتيها زوجها، لا ده يحرم، يحرم ولا يعود إلى ذلك، ملوش كفارة، ولكن لا يعود إلى ذلك، لا يعود إلى ذلك. يبقى عشان الرجل يأتي امرأته يجب إنها إيه؟ تختسل. فإيه؟ إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. بعد إيه؟ يأتيها إمتى؟ بعد التطهر، التطهر اللي هو إيه؟ الاغتسال. وده طبعا ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء على كده. طيب جامع امرأته قبل أن تغتسل أتى بمحرم وله التوبة ولا يعود، عليه أن يستغفر ويتوب ولا يعود لهذا الأمر. طيب إذا حاضت المرأة أول وقت الصلاة أو آخر وقت الصلاة، دلوقتي مثلا نقول الظهر مثلا بيأذن عندنا دلوقتي الساعة 12 تقريبا. طب افرضي المرأة جيت تصلي الساعة 2 لقيت روحها حائض، هل عليها صلاة الظهر دي بعد كده؟ نزل الحيض بعد إتمام الجماع يعني؟ طيب ما خلاص يا حبيبتي، طالما نزل الحيض يعني هي دلوقتي خلاص جامعها زوجها وانتهوا من الجماع، بعد مثلا بعد الجماع وانتهاء الجماع نزل الحيض خلاص، ويعني لكن افرضي هو بيجامعها ونزل الحيض في الوقت ده، لا خلاص بيمتنع عنها، بيمتنع عنها ولم يقصد انه يجامعها وفي حيض، وهو خد بالك يعني الرجل قد لا يعلم، لكن قد تكون المرأة تعلم. في بعض النساء يا جماعة نسأل الله السلامة العافية يعني تتعجل بأنها لا، فتحسب أنه انتهى، هي كانت حائض قبل الجماع، فتحسب أنه انتهى نزلت القصة البيضاء. أو وقت الاستحاضة مفيش فيه مشكلة يا فاطمة، فاطمة خلينا ما وقت الاستحاضة ده احنا دلوقتي خلينا في الحيض، الاستحاضة هناخدها إن شاء الله، خلينا بس في الحيض دلوقتي عشان نركز فيه. دلوقتي شيماء بتقول هي كانت حائض قبل الجماع فتحسب أنه انتهى، واخدين بالكم؟ واغتسلت فجامعها ثم نزل الحيض. يبقى هنا يا جماعة لو المرأة، لأن في بعض النساء بتتعجل الغسل لأي سبب كان، لأي سبب كان، واخدين بالكم؟ فده طبعا هي لو تعجلت الغسل هي تأثم، لا تتعجل، ما تتعجليش، اصبري لما الدم ينتهي تنزل القصة البيضاء وبعد كده. بصي لو هي فعلا، اصل بص يا جماعه ده بيبقى انما الاعمال بالنيات، يعني لو هي فعلا يعني كانت نزلت القصه البيضاء وتيقن، بص في خدي بالك من كلامي، نزلت القصه البيضاء، لو نزلت القصه البيضاء وبعدين جمعها ونزل نزل دم مفيش مشكله خالص، لان بعد القصه البيضاء ينزل اللي ينزله مفيش مشكله، ولكن هي تعجلت الامر او ما كانتش تعرف يا جماعه. يعني في بعض النساء صراحه ما يعرفوش ان الحيض بينتهي بالقصه البيضاء، مجرد ما يحصل جفاف يلا، وما بتعتبرش السفره والقدره دي حيض خالص، بتعتبروا ايه يعني. لدرجه سبحان الله بعض النساء بتفتكر يا جماعه البني. يعني كان مره في رمضان سبحان الله امراه كانت بتكلمني تقول لي نزل عليا بني ده حيض، قلت لها امال ده ايه يا بنتي، الله يهديكي، امال ده ايه، ده حيض وحيض كمان، كل ده ينتهي، البني ينتهي، الاصفر ينتهي، البيج ينتهي، كل ده ينتهي وتنزل القصه البيضاء، يبقى كده خلاص ما بقاش في حيض، واخد بالك. طب هنا لو في جهل يا جماعه، لو المراه بتحتال، خدي بالك من الكلام اللي بقوله وركزي فيه، بتحتال يعني ايه بتحتال؟ يعني هي تعلم ان الحيض لم ينتهي عندها واختفى، اوهمت الرجل بكده والرجل جامعها، هي اللي تدفع الدين، واخد بالك. طب افرضي لا هي جاهله ما كانتش تعرف، خلاص رفع عن امتي الخطا والنسيان واتكلوا علي، هي لا تعلم، يعني انا يعني السؤال ده يعني زي ما بقول لك، يعني فتحسب انه انتهى واختفلت فجامعها ثم نزل حيض، يعني يعني بصي يعني معلش السؤال كمان، يعني مش هي كانت حيض قبل الجماع فتحسب انه انتهى، يعني ايه تحسب انه انتهى ازاي، يعني بمزاجها كده؟ لا مش حكاية ما يقصدوش يا شيماء يا حبيبة قلبي، مش حكاية ما يقصدوش، يقصدوا ايه وما يقصدوش ايه، او هي حق يعني، اصل هو مش يعني يعني انا بخمن كده انه انتهى الحيض، لا لا لو كان فعلا ده وقت الحيض هيدفع الدين ولا تعود، لا ما فيش حاجه اسمها 7 ايام بينتهي الحيض، لان يا جماعه القصه البيضاء هي اللي بتنهي الحيض، القصه البيضاء هي اللي بتنهي الحيض، القصه البيضاء نهت لك الحيض، لان قد مثلا يبقى 7 ايام ونص مش بتشوفها؟ لا هتشوفها ان شاء الله، قولي لها بس عليها كده تنتظرها هتلاقيها بتنزل، لان يا جماعه انا يعني يعني معلش يعني هي دلوقتي لو هي القصه البيضاء نزلت وبعدين جمعها زوجها ونزل دم احمر هقول لها ما عليهاش حاجه خالص، لان شافت القصه البيضاء، لم ترى القصه البيضاء ها وخلاص بقى جفاف وهي مش عارفه تحدد بالظبط ايه وجامعها زوجها، لا هي كده في كفاره الدفن. في كفاره الدفن. بس يعني دي ما يعني ما يعني ما فيش يعني كده انت في كفاره الدفن. انت يا جماعه معلش انتوا بس يعني بعد الدرس ده كده اول حيض ياتيكي انتظري القصه البيضاء هتنزل، بس اصبري عليها لان مش حكايه ايام، في ناس عارفه بعد 7 ايام بتنزل القصه البيضاء، يعني تقولي بتنزل الصبح طب اتاخرت دي لسه ما نزلتش، اصبري لما تنزل، على بالليل هتلاقيها نزلت، تاني يوم الصبح نزلت، اصبري لما تنزل، انا ما اقسمش، لا ما تقسميش، لكن ما حدش بيشوف القصه البيضاء، لا هيشوفها ان شاء الله، افراز الابيض ده اللي بينزل هو ده القصه البيضاء، اي حاجه بيضه بتنزل هو ده ايه القصه البيضاء، خلاص يا جماعه. لكن لو المراه احتالت، معلش ده خارج سؤال شيء، احتالت على الرجل بمعنى ايه، الدورة انتهت وراحت اختفت، خلاص الدورة انتهت، وهي عارفة انها لسه ما انتهتش، وجامعة زوجها هي اللي تدفع الدين. طولت قد ايه يا شيماء؟ طولت قد ايه؟ طولت ايه؟ يوم، يوم ونص، اسبوعين لما تنزل. لا لا لا لا لا لا لا لا، اكثر من اسبوع، كل ده جفاف، ما فيش فيه سفره ولا قدره ولا حاجه نازله خالص. شيماء، لا سفره ولا قدره ولا اي لون نازل. لا مفيش حاجة اسمه أسبوع يا جماعة، هو يعني بصي عشان برضه يبقى كده حالتها جفاف، يبقى الجفاف الذي لا يعقبه نزول شيء. هتجف، هي بقى عارفة من دورتها مثلا بينزل لها 7 أيام، خلينا في السبعة، وبعد ال7 أيام القصة ما بتنزلش إلا بعد 10 أيام. بس انا عارفه ان بعد ال7 ايام دول يا جماعه مش هينزل لي حاجه تانية، مفيش لون تاني هينزل. جفاف لا يعقبه نزول شيء، جفاف لا يعقبه نزول سفره او قدره، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، او اي شيء. خلاص يبقى اغتسل وخلاص كده الحيض ينتهي. عليكم خلاص يا شيماء، لكن اسبوع لا، ولا 4 ايام ولا 3 ايام، لا خلاص جفاف لا يعقوب نزول شيء. لو دورتها زي ما انت بتقولي 7 ايام، بس 7 ايام ده يعني بعد ال7 ايام بيبقى جفاف لا يعقبه نزول شيء. والجفاف يا جماعه بمعنى مفيش حاجه بتنزل خالص، لا سفره، مفيش لون نازل. تمسحي مفيش اي لون نازل، بس ادي لنفسك فرصه. احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ كل شويه نخش نطمن، نمسح نمسح نمسح، ده بيخلي الرحم ما بينزلش حاجه، يقول لك ما فيش حاجه. لا اصبري اصبري بس كده شويه، هتلاقي نفسك نزلت القصه البيضاء. طب ما فيش، ما فيش قصه بيضاء، ما فيش، ماشي. يبقى الجفاف الذي لا يعقبه نزول شيء، اذا كان بقى يوم دي من طبيعه دورتك، اقعد يوم ما فيش حاجه نازله خالص خالص خالص خالص، خلاص يبقى هبتدي ايه؟ هبتدي ان انا اغتسل. بس خدي بالك زي ما بقول، بعد ما اغتسل مش هينزل حاجه، يعني مش هيجي جماعه زوجه وينزل دم احمر، لا معلش اسفه، يبقى ده مش جفاف، ده كده حيض كله، هينزل اصفر، هينزل بيج، هينزل اي لون، لا اسفه ده مش جفاف. يبقى انتظري القصه البيضاء، السفره والقدره في وقت الحيض حيض، بعد القصه البيضاء لما تنزل ينزل اي لون مفيش مشكله خالص، لا تعتبريه شيء. دي حديث معطيه، لا نعد السفره والقدره بعد الطهر شيء. ارجو ان الموضوع يكون واضح يا جماعه كده، ولا تعجل، لا تعجل حتى تنزل القصة البيضاء. طيب كنا بنتكلم عن عن المرأة اللي بتحيض في وسط وسط، يعني في حاضر أول الوقت الصلاة أو آخر وقت الصلاة. زي بقول لك مثلا الظهر بيأذن 12، أنت داخلة مثلا الساعة 2:30 بتوضي عشان تصلي، لقيت الحاجة. هل لما تطهري هتصلي الصلاه دي الظهر ده، هتصلي هتعيدي تاني؟ مين يجاوب؟ ليه؟ نعم ليه؟ سناء قالت نعم، بقول لها ليه؟ ايه الدليل على كده او بتقولي نعم ليه؟ في حد عنده رأي تاني؟ ما وقت الصلاة دخل، وقت الصلاة انتهى. هنا يا جماعة الوقت بنسميه ايه؟ وقت موسع. عندك الصلاة ميعادها من 12 الظهر لحد الساعة 3:30، حد ما العصر يأذن. كل الوقت ده ليك ان انت تصليه، لان خدي بالك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل لما نزل عليه بمواقيت الصلاة، نزل صلى في اول الوقت جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدايه الوقت، وصلى في اخر الوقت. كل ده وقت، وقت الظهر. طب انا جاني مانع يمنعني من الصلاه، خلاص ليس علي شيء، لان ده مانع والوقت بتاعي موسع. هو العصر اذن؟ العصر لسه ما اذنش، العصر فاضل له ساعه تاني. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالصلاه لا تعيد، ما بتتعادش. ليه؟ لان دي الوقت عندك متسع، وانت قد جاءك مانع يمنع من التكليف خارج عن ارادتك، حاجه تمنعك من التكليف خارج عن ارادتك، لكن انت بالنسبه لك الوقت موسع، انت لم تاتي بمعصيه او وزر او اي شيء. طيب ده بالنسبه للاوقات. طب افرضي انا بقى اتهربت، خلاص القصه البيضاء نزلت، العصر مثلا بيأذن 3:30، القصه البيضاء لقيتها 3:15، تلزمني صلاه العصر ولا ما تلزمنيش؟ صلاه العصر تلزمني. ليه؟ لان الوقت اللي باقي حوالي ربع ساعه، الوقت ده اقدر اغتسل فيه. طبعا احنا عارفين ان الغسل زي ما خدناه قبل كده شرط واحد وايه وركن واحد، اعمم جسمي بسرعه بالميه، كل جسمي اعممه بالميه واخرج اروح اصلي، هلحق العصر. يبقى لازم ان انا ايه؟ يبقى تلزمني صلاه العصر. لكن انا فرضي بقى لقيت القصه قبل صلاه العصر بخمس دقائق، هتلزمني الصلاه دي؟ لا استطيع. تلحقي بسرعه تغتسلي، لو تقدري تغتسلي وتصلي لو ركعه واحده يبقى تلزمك الصلاه دي. ليه يا جماعه؟ احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ده ان شاء الله تدرسوه يعني، بس طبعا في الصلاه سنه ثالثه. من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. يبقى انت لو الوقت بتاعك يكفي ان انت تغتسلي وتصلي ركعه واحده بس تلحقيها، يبقى تلزمت الصلاه دي. يبقى بسرعه تخشي تغتسلي والاذان ياذن عليكي بعد ما تكوني جبتي ركعه كامله. طبعا ركعه بقراءه الفاتحه وبالسوره الصغيره، السوره اللي يعني القران ما تيسر من القران بعد قراءه الفاتحه، وبعدين الركوع والسجود السجدتين، دي ركعه كامله. لو تلحقي تجيب الركعه دي كامله يبقى كده تلزمك الصلاه حتى لو ركعه واحده. لا الوقت مش متفع، انا بقول لك جه في ايه، انت جه الطهر بتاعك يا جماعه قبل يعني ما الوقت ينتهي بوقت قليل، بس الوقت يسمح ليكي ان انت تغتسلي وتلحقي ركعه يبقى تلزمك الصلاه دي. واخده بالك يا شيماء؟ لكن في اول الوقت خلاص انت الوقت متسع بالنسبه لك، خشي بقى وخدي شاور وخدي اعملي اللي انت عايزاه كله. لكن لو الوقت ضيق يا جماعه معاكي، خلاص انت ساعات بيحصل كده سبحان الله، تلاقي مثلا خلاص انت مثلا خلاص دخلتي العشاء قرب يأذن، ومثلا فاضل عليه مثلا 10 دقائق 5 دقائق، بسرعه تخشي تاخدي الشاور بتاعك بسرعه، تغتسلي تعملي جسمك ميه وتلحقي حتى لو ركعه من المغرب قبل ما العشاء يؤذن عليك تأذنك الصلاة. ليه؟ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى غسل مع ركعة، يبقى تلزمك هذه الصلاة بسرعة، تغتسلي وصلي تكملي طبعا صلاتك. يعني انت هتصلي الركعة دي كده قبل الأذان الصلاة، قبل أذان الصلاة اللي جاية بعديها، وهتكملي في الوقت اللي بعد كده، مفيش مشكلة. بصي يا، لا هيلزمك يا فاطمة، بصي سواء بقى كان في حمامات مثلا في الشغل بتاعك او ما شابه. خدي بالك ان خدنا قبل كده ان النبي كان يغتسل بايه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع ده حوالي 3/4 لتر ميه، هو ده اللي بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفة ومنتظرة القصة، يبقى خلاص هتنتظري لحد ما ايه القصة، او تبقي عارفة تبقى واخدة معاكي بقى مية، واخدة هدوم، واخدة اي، بقيت تفرغي المية على جسمك، ما تروحيش الشغل وانتظري القصة، لان ده يا جماعة ده صلاة، ده صلاة، ان الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا. اول ما القصة تنزل يلزمك الصلاة، يلزمك ان انت تغتسلي وتصلي. خلاص يبقى اقعد في البيت، وما لان ما فيش حل تاني، لكن نضيع الفروض اللي علينا؟ لا يا جماعه، ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، ليها اوقات معينه ما ينفعش اخرج عن وقتها. القصه نزلت خلاص تلزمني الصلاه، لان المانع اللي كان بيمنعني من الصلاه خلاص زال، وجب الغسل ووجبت الصلاه. خلاص كده يا جماعة النقطة دي. طيب، ما يصيب ثوب الحائض من دم أو عرق؟ ساعات الحائض الثوب بتاعها بيصيبه الحائض، أو يبقى فيه عرق. طبعا العرق احنا خدنا قبل كده ان العرق ده يا جماعة ما فيش عليه، ده على البراءة الأصلية ده العرق. لكن الحائض، الحائض ده يعني نجس، دم نجس بإجماع العلماء. طيب هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أسماء بنت أبي بكر قالت، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. الثوب بتاعك، الفستان، العباية بتاعتك أنت لابساها فيها أثر لدم الحيض، كيف تصنع؟ نعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. برضو حديث تاني عن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، هي ما عندهاش إلا ثوب واحد يا جماعة، وأنا أحيط فيه. قال فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب دلوقتي الثوب فيه أثر لدماء الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما عندهاش ثوب تاني، خدي بالك احنا سهل علينا نحط في الغساله وخلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لها ايه تحت الميه كده يا جماعه، تبتدي بصباعك، تبتدي ان انت ايه تنزلي الاثر بتاعه، وبعدين تبتدي ايه تفركيه ببعضه، تقرصه، واخدين بالكم، تقعد ايه تقرصه ببعضه كده، تعمله ببعضه، تحركه ببعض، وبعد كده تحط ميه تاني عليه، تنضحه بالميه ثم تصلي فيه. فهنا النبي هي قالت له، قالت النبي صلى الله عليه وسلم ان بيبقى فيه اثر. ساعات يا جماعه لما بتغسلي الثوب، الهدوم الداخليه لما بتغسليها بيبقى فيها اثر الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يعني لو دم الحيض اتغسل خلاص، الدم اللون الاحمر ده ازاي؟ ولكن في اثر بقع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك الاثر، ما يضركيش اللون اللي باقي ده بعد ما ايه انت غسلتي الثوب. يبقى بس مش الثوب بقى كله تنجس، لا، المنطقه اللي وقع فيها ايه الدم بس، اللي هي سقط عليها الدم او يعني اصيبت بالدماء الحيض، دي بس اللي ايه، هي دي اللي نجسه، هي دي اللي انت ايه المفروض بقى تحت الميه كده بتغسليها، بحيث ان انت تضيعي لون الدم ده خالص، حتى لو بقي اثره مش مشكله. ليه؟ يكفيك الماء، خلاص انت كده نزلتي كل النجاسات اللي فيها، ولا يضرك الاثر اللون اللي بيبقى بعد الغسل ده، مفيش فيه مشكله خالص. طيب كيفيه الاغتسال من الحيض؟ ممكن احنا خدناها قبل كده كيفيه الاغتسال، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضيف بعض الشيء بالنسبه للحيض. شوفي هنا عن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فامرها كيف تغتسل، قال خذي فرصه من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. بس فاكتسبتها عائشه رضي الله عنها، خدتها تعالي فقلت تتبعي بها اثر الدم. هنا يا جماعه يعني احنا طبعا خدنا الغسل قبل كده، هي نفس الغسل اللي خدناه قبل كده بالكيفيه اللي خدناها للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا يعني قلنا ان الغسل زي ما تكلمنا قبل كده ليه شرط واحد وركن واحد، تعميم الجسم بالميه، ولكن لو حبيتي ان انت تغتسلي كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هتفعلي باقه السنن بالكيفيه اللي خدناها قبل كده. هنا في الحيض النبي سبحان الله امر المراه ديت ان هي ايه يا جماعه، يعني لو في قطنه تحط فيها مسك وتمسحي بيها ايه مكان الفرش. دي يعني من المستحبات، يعني انت تفعلي هذا الامر، تتبعي بها ايه مكان الفرج، مكان الدم بيسير، يعني مكان نزول الدم. هنا في عندنا حديث ثاني في حجه الوداع عن عائشه تقول ادركتني يوم عرفه انا حائض. لا، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. عائشة بتروي يا جماعة رضي الله عنها، احنا يمكن خدنا برضو الحديث ده وأنا حائض، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك، خلاص العمرة خلاص كده مش تنفع، وانفضي رأسك وانتشطي. طيب هنا شوفي وانفضي رأسك وانتشطي، يا خدي بالك هي تغتسل كده، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعمل إيه؟ تفك الضفاير بتاعتها، واخدين بالكم؟ وهنا ذهب بقى الحسن وطاووس، حسن البصري وطاووس، لان يعني نظر او يعني فك الضفاير ده واجب عند الغسل من الحيض. ولكن طبعا احنا خدنا قبل كده حديث ام سلمة لما قالت اني امراه اشد ضفائر راسي أنفضها لغسل الحيض والجنابة؟ قال لا. طبعا للجمع ما بين الحديثين يبقى هنا إيه على استحباب. برضه هننظفه بنفس الطريقة يا سناء. افرضي يا جماعة ساعات سبحان الله بيبقى بقى يعني لما يكون الدم نازل كثيف يعني ساعات ممكن يطبع على حاجات تانية، كل ده بتغسله. يعني مثلا افرزي مثلا كرسي، تحاولي ان انت يا جماعه تشيلي اثر الدم ده، بس اقعد توسعي رقعه النجاسه، واهم شيء اللون بتاعه يتشال، تحطي بقى ميه وتبتدي تشيلي تزيلي تزيلي، بحيث ان انت يعني تقدري تتحكمي في اللي انت هتنضفيه. لو ليه اثر مش هيبقى مشكله، يعني اللون بقى البني ده او في صفرة او قدرة او ما شابه، دي مش هيبقى فيها مشكلة، بس كل مشكلة انت تزيلي اللون الاحمر. واخدين بالكم؟ اي مكان بقى تاني يا جماعة، افرزي مثلا ارض، افرزي سجاد، كل ده يتغسل ولا يضرك اثره، الاثر بتاعه يعني البقع بتاعتها ما تضركيش، المشكلة كلها في اللون الاحمر ده. يبقى هنا يا جماعه هنجمع، يعني طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، الجمع ما بين الحديثين، حديث عائشه اللي روته عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ام سلمه، هنجمع ما بين الحديثين، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه رضي الله عنها بانها تفك الضفاير بتاعتها، وهنا قال لأم سلمة لا ما تنفضيش الضفائر بتاعتك، يعني ما تنفضيش الضفائر. يبقى الجمع ما بين الايه الحديثين عنها على استحباب، وده طبعا يعني ما دل عليه الدليل، وده طبعا رأي ايه الجمهور، ده رأي ايه الجمهور. طيب في حد عنده اي سؤال؟ طبعا انا مش هقدر اخش في الاستحاضه النهارده، لان هو بس كفايه ان انت تتمكني من الحيض وما يبقاش ليكي اي سؤال في الحيض. والمره الجايه ان شاء الله ناخد الايه الاستحاضه باذن الله تعالى. في حد عنده اي سؤال في الحيض او مش فاهم اي نقطه في الحيض او في النقط اللي احنا تكلمنا عنها في الحيض؟ يعني اي سؤال في الحيض، لكن الاستحاضه لا، خليها الاستحاضه لما ندرسها الاول، بعدين ايه اذا كان في اي سؤال نتحدث فيه او نتكلم فيه مفيش مشكله. خلاص خدي بالك انها حائض يا جماعه، مش تنفع تطوف. خلاص ضيعي عمرتك وانفضي راسك وانضفتي، هتختسل طبعا خلاص كده، مش هتتم العمره، هتختسل وتجينا ايه يعني هنا الشاهد بتاعك ان انت ايه ان هي هتنفض راسها وهي ايه حائض، بتغتسل يعني بعد ما تنفض شعرها ضفرتك الضفاير بتاعتك. لا هنا لا بصي يا جماعه هنا الحديث فادركني يوم عرفه وانا حائض، فأدركني. خدي بالك يا جماعه ان عائشه رضي الله عنها في حجه الوداع هي ما عملتش عمره الاول، لان العمره دي هي كانت حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهلي بالحج ومفيش بقى عمره، ان العمره بتستلزم منها انها تطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فبس عائشه طبعا بعد ما انتهت من الحج قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعن بحج وعمره، ان خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع اخذ كل نساء صلى الله عليه وسلم، فقالت له ان كل الصحابه والنساء النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعوا بحج وعمره وهي بس الوحيده اللي ترجع بحج بس. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر اخوها عبد الرحمن بن ابي بكر ان هو ايه ياخدها وايه في الحل وتهل بعمره وتعمل عمره. لا لا يا جماعه لا، مين اللي قال كده؟ لا يعني اللي بينزلوا لا حيض في عمره او حج لا يجوز، لا طبعا هتكمل هتكمل. بص يا جماعه دلوقتي يعني بالنسبه مثلا للسؤال، انا دلوقتي راح اعمل عمره وحائض ماذا افعل؟ تهل بالعمره، لبيك اللهم عمره وان حبسني حابس لما يجي الميقات، لان لازم في الميقات يعني بنهل يعني بننوي الحج او العمره في الميقات. بالنسبه هنا لمصر طبعا انت طبعا الميقات يا جماعه بيختلف، يعني انت لو في المدينه مثلا رايحه على مكه في عند ذو الحليفه اللي هو بيار عالي بتهلي بالحج او بالعمره. طيب هنا انت بتهلي رايحه تعملي عمره، اهليتي بالعمره وانت حائض، هتروحي وهتنتظري؟ لان ما ينفعش ان انا اعدي الميقات من غير ما اهل بالحج، انوي الحج، يعني اهل بالحج يعني انوي الحج او انوي العمره، انا قلت اسفه انا قلنا العمره. فهنا ههل بالعمره ولما اوصل مكه هنتظر لحد ما الحيض ينتهي وبعدين ابتدي اعمل العمره بتاعتي. طب انا دلوقتي عندي حائض، واخدين بالكم يا جماعه انا حائض ونويت الحج والعمره، جيت ادركني زي ما عائشه هنا ادركها انا لسه حائض وجه عليا عرفات، وخدي بالك هي لسه ما عملتش العمره لان هي حائض لا تطوفي بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ده عنك عمرتك خلاص كده العمره مش تنفع دلوقتي، فانفضي بقى تنفض راسها. يعني اصل خدي بالك يا جماعه هي هنا هتبتدي تتحل، فهنا داعي عمرتك وانفضي راسك وانتشطي، خلاص بقى تنتشط كده وهتبتدي انها ايه تنوي الحج وتحج بقى خلاص، ما فيش بقى عمره. امال العمره امتى؟ هنا زي ما قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم ان الكل يرجع بحج وعمره الا انا ارجع بحج بس. فايه النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر انه يذهب بيها في الحل، وايه واهلت بعمره وعملت عمره بعد الحج. لا لا، ما دام يا جماعه الثوب لم يصبه اي دم حائض، ما فيش فيه اي مشكله خالص ان انت تصلي فيه خالص. المشكله لو في دم حائض فيه، يبقى بس الجزء اللي اصيب بدم الحائض هو اللي بس المفروض ان انت تغسليه. دلوقتي يا صفاء تعمل الحج يا جماعه، امال هي تعمل ايه؟ بس العمره مش هتنفع، لان هي مش يعني هي هنا كانت حائض برضه. طيب بصي صفاء، بتقولي انا غصت الجمعه انت يا جماعه، انت حبيبتي ما عليكيش صلاه جمعه، انت ما عليكيش صلاه جمعه، الرجال اللي عليهم بس واجب عليهم صلاه الجمعه، انت صلي ظهر عادي. خدي بالك يا جماعه ان هنا الحج عائشه اتت بحج، لو افرضي خلاص جه ميعاد السفر بتاعك وانت لسه حائض، خدي بالك ان انت هتفعلي ما يفعل الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحج، كل حاجه الحج بيعملها تعمليها، سواء كان وقوف بالعرفه، سواء كان رمي الجمرات، سواء كان المبيت اذا كانت هتبات بمزدلفه، طبعا النساء بتدفع في مزدلفه، السعي هي بس لا يتوقف عندها ايه؟ طواف الافاضه، لان طواف الافاضه ده ركن. طب افرضي ان خلاص الحيض مستمر معاكي وجيت ميعاد الرحله بتاعتك، خلاص المغادره هتغادري، ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للنساء اذا كان خلاص المغادره ومرتبطه بفوج او مرتبطه ب يعني مجموعه هتسافري معاهم، يبقى هنا بتتحفظي وبتطوفي، تتحفظي وتطوفي، ده اللي ايه كان يامر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يعني المرأة يعني الحيض بتاعها يعني جه في وقت الحج بالظبط، بقى كان يوم عرفة أو ما شابه يعني، والحيض لسه مستمر معاها، لسه الوقت بتاعها ما انتهاش، أو لسه القصة البيضاء لم تنزل بعد، وخلاص هي مسافرة، تعمل إيه؟ تتحفظ وبتقيه وبتطوف بالبلد. طبعا كان حج أو عمرة نفس الفكرة. يعني انت خلاص ساعات يا جماعه طبعا في ناس بتاخد ادويه، ساعات الادويه بتبقى غير مجديه، طب ماذا افعل؟ يبقى برضو في العمره يبقى نفس الحكايه، خلاص جه ميعاد السفر بتاعي وانا لسه حائض وما عملتش المناسك بتاعت العمره، يبقى هتحفظ وبطوف بالبيت. هي المشكله كلها في الطواف فقط، لكن السعي مفيش فيه مشكله لو انا حائض. في أي أسئلة تانية؟ طيب خلاص كده؟ لا ليه يا حبيبتي؟ ليه يا سارة؟ لا يا جماعة، ده حاجة كتبها الله عز وجل على بنات آدم، ولكن لو هتقدري إن أنت يعني تغتسلي قبل ما تغدري يبقى خلاص هتنتظري، مش هتطوفي إلا بعد ما ينتهي الحيض وتغتسلي وتطوفي، هو بس الطواف. لكن ما أمكنش إن أنت يعني الحيض مستمر معاكي، يبقى هتتحفظي وتطوفي. خلاص كده؟ طيب في أي سؤال تاني يا جماعة في الحيض؟ عشان المرة الجاية ناخد الاستحاضة. مرة قادمة إن شاء الله ناخد الاستحاضة وإزاي نفرق ما بين الاستحاضة والحيض. طب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.